ما وصلش. انا استفاد سمعك المقطع. لا هذا بس خبر عاد السمع ما فيش، ما وصلش عندي، هذا ما وصلش خبر نهائيا، بعد عاد عند الكبي وصل بعد شوي شوي. يلا اقرا. لكن انتم بتدعوا بس دعوات، والنظر هذا سهل. اذا راى الله سبحانه وتعالى ان الشخص ليس اهلا لشيء فانه ياتي له باسباب بس، ولا الدنيا ما ان شاء الله تروح. ان شاء الله تبخر ان شاء الله. ان شاء الله معنا. رايت الدكتور الرهوان في اللي رايته في المنام، انما قلت منه لا يمكن تكون منه، انما ما حد قريب منه كذا. لا رايت انني اعطيتك الشقه. ايوه الرؤيا في المنام. انا في المنام. هذا في المنام، هذا في المنام قبل باسبوع او اكثر. رايت انني اعطيتك، جلست في لا جيت دخلت الشقه تبعي وهي ينزل منها الماء بكثره من فوق. بالضبط، فكان ينزل الماء انا اسدد، ينزل الماء ما يسدد، فقلت له والله المستعان انت حاسس سددت من مكانين، سددت تمام، بقى الحفره الكبيره كنت ادخل. قلت الله المستعان دكتور روان هذا غلطان، لانه انا اعطيت الدكتور روان وخرجت وثقت به. هذا سبب وثوقي به. الرؤيا مش اللي فتح. فانا قلت احتمال يكون مصري مثلا يتكلم، ممكن رفع شيء، لانه في ناس كثير هناك يعني من الرافعين الثوب زياده احتمال. احسن لانه تكلم، تكلم بالهجره بعدين تكلم فيها هناك، لانه الان حتى هنا مش مليح. اقرا. تفضل. ها بعدين بترجم لكم مهدي. ايوه. قال رحمه الله وان شاء الله ان تكون تاويلها الشقه تبعك. ولا بروح اسكب فيها، رحت بس بروح اسكب فيها. هنا ولا هناك؟ لا في مصر. لسه حتى اليوم هتقول تأويلها يعني ان شاء الله يكون تأويلها هذا بس انتهى الكلام. فعلا هذا الصرف ضربه ما تمثله مني فقط ومن العماره. هذا من شخص اخر يعني. يلا يعني السيدنا المتاح خير ان شاء الله. الله اقرا. شك في كاس الماء؟ انا الام شديده في ظهري. يلا التحري فيه. الشك والتحري. رحمه الله اذا تيقن، اذا تيقن طهاره الماء وشك في نجاسته توضا به، لان الاصل بقاؤه على الطهاره، وان تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضا به، لان الاصل بقاؤه على النجاسه، وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به، لأن الأصل طهارته، لأن الأصل طهارته. فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير توضأ به، لأنه يجوز أن يكون تغيره بطول المكر. وإن رأى حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به، لأن الظاهر أن تغيره من البول، نعم أن تغيره من البول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تكلمنا في الدروس الماضية على ما يفسد الماء من الطاهر أو النجس، وانتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة، وتكلمنا عن الشك في ذلك أيضا، و فيما إذا توضأ فصار مستعملا وقلنا أنه إذا أدخل يده قبل الوضوء لا يصير مستعملا، وينبغي أن يكون قولا واحدا، وإن كان بعد الوضوء وهي الغسلة الرابعة قولا واحدا أيضا أنه طهور، وأما في الغسلة الأولى فإنه قولا واحدا أنه مستعمل، وهناك قول منسوب وليس بصحيح أنه طهور، وأما الثانية والثالثة ففيه الخلاف بناء على علة الانتقال، بناء على علة انتقاله من الطاهر إلى الطهورية إلى الطهارة، هل هو أدى به عبادة أو فرض طهارة، وانتهينا من هذا. تكلمنا عن نية الاغتراف، ما تكلمنا عن نية الاغتراف، في شيء اسمه نية الاغتراف لعله أهملناها لأنه في فروع كثيرة أهملناها ولا شك، وهي أنهم يقولون إذا غسل يده، إذا غسل وجهه المتوضئ، إذا غسل وجهه فإنه في هذه الغسلة ارتفع الحدث من وجهه، فينبغي الآن إذا أدخل يده في الإناء ليغسل يده أن ينوي نية الاغتراف. ما معنى أن ينوي نية الاغتراف؟ يعني لا ينوي رفع الحدث منها، لأنه بمجرد أن يضع يده في الماء يصير الماء هذا مستعمل إذا كان أقل من قلتين. هذه مشكلة، انتبه، ناقشها الفقهاء نقاشا مستميتا وأكثروا فيها الجدل، حتى قال الإمام الغزالي قولا غريبا ستعرفونه الآن بعد قليل. بعد الوجه لا قبل الوجه، انتهينا، نحن قلنا قبل الوجه انتهى، إذا أدخل يده للمضمضة، إذا أدخل يده لغسلها خارج النسوة لا إشكال فيها، لكن لو أدخل يده لغسل الوجه ثم غسل وجهه الآن تمام خلاص، أنا الآن صار إذا تقاطر، إذا لو أدخل يده لا إشكال لأنه سيغسل وجهه، انتهى. الآن بمجرد أن يمد يده دور اليد، فبعضهم يقول يصير الماء مستعمل لأنه نوى أو لم ينوى، ليش؟ قال لأنه أصلا ما تحتاج إلى نية، النية الأولى تكفي وينصرف وينسحب، لا بمجرد إدخال الماء صار الماء، ولا لابد أن ينوي الاغتراف، يأخذ الماء إلى خارج الإناء ثم يغسل. أيوة. الثاني يقول لا يصير مستعملا لأنه سيأخذه ثم بعد ذلك ما تقاطر. الثالث يقول، وهو رأي الغزالي والله أعلم، أنه رأي جميل جدا جدا جدا وجزاك الله خيرا وزوجني بك، أصلا لما أقول لك زوج جزاك الله خير يشمل الزواج وغير الزواج أصلا، وخير الله أكثر من البكر حقك. لا تكون تزعلوا يعني لما أقول ليش تقول ليش تقول لك وحدك بس يعني. تمام. الغزالي يقول هذا المتوضئ لو سألته هل أدخلت يدك لتغسل حداك الإناء لقال لا، فقال هو أصلا يقصد الاغتراف. إذا الفقهاء، فقهاء الشافعية أفتوا بأنه لا بد من نية الاغتراف، وأفتى ابن عجيل من المتأخرين الشافعية بترك هذه النية، قالوا وفت والحبر كاف. أحمد بن موسى بن عجيل له ثلاث مسائل معتمدة في المذهب، هذه منها ترك العيش النية الاغتراف، هذا لأنه قال عام ما يدركوا عنها ولا يعرفوا عنها شيء، وهو قد قالها أصل الغزالي من قبل، قالها الغزالي من قبل، قال أصلا هذا المتوضع لا يدري، وهذا أصل أقل العوام والعلماء. ما سألت قبل صلاة، لكن بقيتهم ما يسلموا أبدا، بقية فقهاء الشافعية يكاد يكون مطبقين على هذا، أنه لا بد من نية ولا بد أن يفعل هذا الشيء، وإلا فإنه يصير هذا الماء مستعمل، لأنه أصلا بمجرد غسل الوجه انتقل الآن إلى اليد، فبمجرد أن يضع اليد، قولك أنت الآن الجنب إذا دخل يده أو أدخل رأسه أو أدخل جزء منه صار الماء مستعمل، هو نفس الكلام. ما الذي فرقه؟ ما الذي جعلت الآن اليد تختلف عن الوجه عن الرجل وعن الوجه؟ ما الذي جعله؟ هي فقط قضية غسلها داخل ليش؟ لأنها جاءت ترتيبها الثاني فقط. وفي الثالثة بعد ذلك إذا غسل يده ففي الثانية والثالثة بعد ذلك مسح، بس لا يؤثر في ذلك. هذا اليد إذا أدخلها في الإناء لا يؤثر، مع أن العمراني وابن أبي الخير العمراني ذكر وجها انه حتى في غمس اليد في الاولى لغسلها ثلاثة خارج الى الناس الماء مستعمل، لكن هذا ايش؟ وجه ضعيف جدا، قد فيه ثلاثة اوجه، والصحيح انه ليس بمستعمل وانه لم يرفع به حدث. هذا مسألة. مسألة اخرى، اذا كان الماء قلتين وانغمس فيها، غطس وانغمس فيها، المحدث حدث اكبر او المحدث حدث اصغر؟ ان كان اقل من قلتين، اقل من قلتين، فانه ان كان جنبا فبمجرد وضع اخمص قدميه او يده او رجله او يده او رجله فانه سلم مستعمل ولا يرتفع حدث. دخلت ما اخرج او ادخلت ما دخل. الثاني يقول لا، هو اصلا الماء لم ينفصل منه وهو داخل، الماء لم ينفصل منه، فلما دخل للماء الداخل الان ارتفع حدثه كله وانفصل عنه الماء فصار مستعملا لغيره دون له، اما هو لانه لم ينفصل بعد، وهذا هو الصحيح. بناء عليه لو دخل اثنان مع بعض ثم غطسا معا ونوى رفع الحدث معا فانه يرتفع حدثهما دون، وان نوى احدهما دون الاخر فانه يرتفع حدثهما دون الثاني، وان كان اكثر من قلتين فلا اشكال. خرج عدو قبل الاخر، صار مستعمل للاخر، لكن هو قد نوى الان، هو قد نوى معا، لما نوى معا ارتفع مباشره دايركت، لكن لو خرج احدهما او نوى قبل الاخر فانه سيكون مستعمل للثاني مباشره. ولا ولو قلنا على هذا الان الكلام جيد جدا، انه اذا دخلا معا ونوى احدهما ولم ينوي الاخر ثم نوى بعد ذلك او خرج هذا، فان نقول ان خرج قبل فانه يكون مستعمل، وان لم يخرج هذا لم ينفصل عنه فيكون غير مستعمل، فيجوز له ان ينوي ايضا بعده. هذا التفريع لك منا ممتاز، واضح هذا الكلام؟ هذا بناء على الكلام اللي مفهوم. انت مفهوم هذا الكلام؟ الحمد لله. انت تفهم لغتي ولا ما تفهم لغتي؟ ها؟ الحمد لله. اقول اذا دخل الان معا، دخل معا ثم قال له اتفق معا انه مجرد ما يدق دقه هكذا، يقول له بننوي الان، بننوي الان، انا حين ادقك هكذا يعني سننوي معا، خلاص. فنزل معا في الماء ثم ضرب صاحبه فنوايا معا، ما اشكال انه ارتفع حدثهم والماء صار مستعمل لغيره. فاذا نزل معا ثم دقه ونوى والاخر لم ينوي، هل يصير الماء يقول مستعمل للثاني؟ ينبغي ان نقول انه الثاني لم يصير مستعمل لانه الى الان لم ينفصل بعد. لا نحكم اصلا باستعماله الا اذا انفصل على الجسد، وهو لم ينفصل الان. ايوه. الثاني، المسألة الثانية هي التي اختلف فيها الرافع والنووي، ستأتي معكم في باب الوضوء. انتظر. الثاني اللي جاءت معكم في المنهاج، وهي ستأتي معكم في المنهاج، ما أدري هل تأتي في المؤدب ولم تأتي، لكن ذكر صاحب المنهاج أن الرافع قال الماء مستعمل طاهر، وقال النووي بل طهور. الرافع يقول الماء الآن طاهر، والنووي يقول طهور، وهي غسل النجاسة. إذا غسل النجاسة، إذا كان الإنسان به نجاسة حكمية في بدنه ثم اغتسل غسلة واحدة، هذا الماء ماذا حكمه؟ النوع الرافع يقول أولا نحتاج إلى غسلة للجسم ثم غسلة أخرى، بناء على اتفاقهم الرافع والنووي وغيرهم من قبل أن الطهارة أو الغسالة التي تخرج من الجسد تكون طاهر لا طهور، متفقين ان هذه تكلمنا عنها، انه اذا غسل محل النجاسه فهذه الغسله او هذه الغساله طاهره، اتفق على هذا، تكلمنا عليه امس، طاهره. هل ترفع حدث؟ لا ترفع حدث. اذا هذا الرجل فيه نجاسه هنا حكميه، ثم جاب الماء من هنا وغسل، او النجاسه هنا وجاب الماء وغسل العضو كامل غسله واحده، هل ارتفع هو النجاسه قولا واحدا؟ ارتفعت، وهي الخبر. فالحدث ارتفع ولم يرتفع عنه؟ الرافع يقول لا، وهي طريقة المراوزة، لأن الماء الآن مستعمل في رفع حدث، مستعمل في رفع حدث، فلا يرفع الخبر، ليس له القوة الأخرى، وإحنا قلنا الآن القوة على البدن لا على جهة العموم، القوة رفع حدث وإزالة خبر على البدن لا على العموم. واضح؟ اذا يقول خلاص ارتفع هذا الرفع ارتفع به حدث فلم يرتفع الخبر. ارتفع الخبر فلم يرتفع الحدث. واضح هذا الكلام؟ انه يقول لا ارتفع الحدث ويكفي ايضا هذه غسله واحده. ليش؟ لان الماء متردد على العضو لا يزال لم ينفصل. ونحن نقول ما يقول مع الرافعي نحن معاك انه يصير غساله وانه لا يرفع حدث اذا انفصل. اما وهو لا يزال بالعضو لا يزال محافظ على طهوريته وقوته. واضح؟ وهدستان؟ طيب انتهينا. لو انه اغتسل الان ورفع الحدث من رأسه وتطير الى بطنه. شوف هواء الان فراغ من وجهه الى هذا المكان. هل يرتفع الحدث من هذا الان بالماء الذي وصل؟ لا يرتفع. ينبغي ان يقول لا يرتفع. الثاني يقول لا يزال هو بالجسم. الهواء هذا الفقهاء يقولون على التفريع الاول اذا انتقل من اليد الى اليد الاخرى فانه يكون مستعمل. الجويني قال ليس الجسم سطحا واحدا. هذه تفريعات. حتى اليد الواحدة ايوه ياتي الماء اصلا يضرب به هكذا فصار مستعمل باليد لا يستعمل في اي مكان اخر. هل فهمتم هذه التفريعات؟ هذه رائعة تقوي وترسخ مسألة فهم العيش متى يكون مستعمل متى يكون مستعمل. خلاص يثبت إذا ثبت هذا عندك يثبت. أما مسألة اليوم انتهينا من هذه التفريعات. ما في مسألة فهم جديدة. أما مسألة اليوم وهي مسألة الشك. أصل هذه المسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل أن الإنسان يخيل إليه كما في الصحيحين وغيرهما أنه يخيل إليه. يخيل انتبهوا مو يتأكد لأنه كثير من الناس فهم هذا أنه يتأكد بخروج شيء فلا يخرج لا ينفتل يقول خرج مني الحدث فيقول لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لا إله إلا الله. الحديث يخيل إليه أنه خرج منه شيء. يخيل في شيء ها ما خرج أصلا لكن هذا يخيل. فهل يخرج؟ قال لا تخرج. هذا دواء وعلاج للموسوسين واصحاب الوسواس. هذا دواء وعلاج اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم انجع واقوى علاج من علماء ليش النفس وغيرهم. لا ينفت انت لا يلتفت اليه. اما الاخر فقد احدث على جميع المذاهب. قال توضات فاحسنت الوضوء فاحسست بشيء يخرج من دبري فهل نقض الوضوء؟ قال مسسته فاذا به بلل فشممته فاذا به ريحه نتنه. افتني وعلى مذهب ابن حنبل. قال اذهب فقد خليت على جميع المذاهب. ايوه والثاني قال صاحب زبيد قال توضأت فاحسنت الوضوء فاحسست بشيء يخرج من دبري فافتني هل انتقض وضوئي؟ قال له صوتان قال كما امرعدوا. له حسه قال كما محنه. كما محنه زي الحنه. ايوه له ريحه عرفه قال كم جيفه. قال اسكت لها سهو. هذا خلاص قد خرج منه خلاص على جنسه يا ها؟ هذه ايش هذه؟ هذا هذا هذا هذا هذا هذا قد خلاص انتهى كل شيء. الله المستعان. انما الحديث يعالج الاشياء اذا كان يوسوس له شيء يخيل. فهذه قاعده بنى عليها الفقهاء ان الاصل بقى ما كان على ما كان وان اليقين لا يزول بالشك. اولا معنى الشك هنا عند الفقهاء خلاف ما هو عند الاصوليين. وانتم تدرسوا الاصول. الاصوليون يفرقون بين الشك والوهم والراجع والظن والعلم والعلم اليقيني يختلف عندهم طبقات. فالشك ما كان 50% وما دونه فهو وهم وما اعلى من 1 الى 49 وهم. ومن 41 من 51 الى 99 هذا ظن على قوته ظن راجح ظن غالب ظن كذا. واما 100% فهذا العلم ويسمى علم اليقين وحق اليقين وغيره. اما حتى العلم عند الاصوليين ينقسم ايضا الى ظن والى معرفه والى يقين. اما بالنسبه للفقهاء لا يفرقون بين هذه وهذه. عندهم الشك واحد والشك والظن والريب كله واحد. يعني حصل او لم يحصل بس هذا وهذا فقط. هذا معنى يشمل فيه الظن وغيره. إذا لو تهيأ للإنسان وشك أنه خرج من دبره شيء فإنه لا ينفتل وكذا في كل شيء. كذا في كل شيء، شك في طهارة الثياب، شك في طهارة الماء، شك في صلاته، شك في الأصل بقى ما كان على ما كان، وهذه أصل قاعدة ثابتة من القواعد الكلية الأربعة المتفق عليها والخمسة المتفق عليها، أربعة متفق عليها بين الفقهاء، من أن الأصل أن اليقين لا يزول إلا بيقين، وأن الشك لا يمكن أن يطرأ ويزيل شيئا من اليقين إطلاقا. إذن الآن اقرأ المسألة من بدايتها. التحري يعني طلب الصواب وطلب اليقين وطلب الشيء الظن الراجح. إذا تيقن طهارة الماء، شوف تيقن، إذا كلمة كلمة، تيقن الماء يراه طهور، تيقن ما بحر، أيوة، وشك في نجاسة، وشك هل هذا الشك يطرأ على اليقين فيزيله؟ أبدا، يعني هو يعلم ابتداء أنه يقين، وشك مر من طير، مر من كذا، من وسوسة المنقار، ما أدري إيش طلع، خلاص هذا الشك لا يزيل إيش اليقين. توضأ به قولا واحدا، أيوه عندنا، أيوه، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة، الآن معنا أصل، معنا أصل آخر أيضا بقاؤه على الطهارة، والأصل الآخر أن الشك لا يزيل إيش اليقين. نعم، تيقن نجاسته. الآن مسألة ثانية، إذا تيقن الطهارة أو تيقن النجاسة عمل بالضد، ليش؟ لا يعمل بالضد، لأنه لا يمكن أصلا يزيل الشك، فكان مهم تيقن أنه نجس، فشك هل هو طاهر؟ لا، هو نجس على بقايا، على ما هو عليه، أما الأصل بقى ما تعلم ما كان. نعم، قال وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته، أيوه، لم يتوضأ به، لم يتوضأ به، واضح قولا واحدا، ايوه، لان الاصل بقاء، وشوف استصعب الاصل الان، استصعب الاصل فاخذه معه، اما اذا لم يكن عنده علم يقيني من قبل اجل استصعب، ما عنده علم يقيني، هذا مسألة مفروضة انه يقين عنده العلم من قبل انه طاهر طهور يقين، وليس ما يدري هل هو الان كذا من طول وقت ومش من طول وقت، لا لا لا، يقين اخذ هو اكثر من قلتين وضعه بمكان معين وهم تيقن، انتهى الكلام، ايوه، لأن سيأتي هذا الاستصحاب الآن نفس القلة هذه الكثيرتين جاء عليها بول أو غيره. وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته. الآن ما تيقن، ما يدري، هذا غيب، الأول استصحاب، هذا الأصل، هذا يبقى الأصل على ما كان، الأول تقول استصحاب الأصل، وهذا يقول يبقى الأصل الطهورية، ما تقول بقاؤه، تقول أصل الطهارة، تقول في فرق بين الأصل بقاء والأصل الطهورية، في فرق، فلما تقول الاصل البقاء يعني انت متاكد من قبل، فلما قال هنا الاصل انه طاهر يعني لا ما هو متاكد، يعني ما هو متاكد، فرقوا بين هذه وهذه، انتبهوا الان هذه مسائل كثيره جدا، هذا الاولى رجوع الى حاله كان يعلمها، ايوه، ما يعلم، ايوه ما يعرف، لحاته هو نفسه لا هو ما يدري، حتى الأخيرة ما يدري، هو ما في شيء مشكوك، لما ردوا على الشافعية وغيرهم قالوا ما في شيء اسمه شك في الدماء وفي المتحيرة، هذا كلام فاضي، هذا بالنسبة للمجتهد نفسه، بالنسبة للشخص نفسه ما يدري، مو للدم المشكوك فيه، ما في دم مشكوك فيه، إنما هو شاكك أصلاً، أيوه، أيوه، إيه، امشي بعدين خلي السؤال حقك، ها، خلي السؤال حقك ينفعك، تبقى معك بطاقة يعني، الطاقة أحسن مني. وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به. وإن لم يتيقن، أيوه. لأن الأصل. طهارة. شوف هنا قال لأنه بقاء، وهنا قال لأن الأصل، في فرق. ليش؟ من يفرق لي؟ هناك علم طهارتي، وهنا لم يعلم. رجع إلى الأصل. هناك رجع، أيوه، البقاء، وهنا على الأصل. لا تجزم شيء. أيوه. طهارته. إن وجده متغيرا. الآن وجده متغير. أو لم يعلم ولم يعلم بأي شيء تغير. أيضا وجده متغير. الماء طهور وما يعلم أصلا هل هو طاهر أو نجس، ثم وجده متغير ولم يعلم أنه نجاسة، ولم يعلم، إذا يبقى له شيء أيضا يتوضأ به. أيوه. يعلم بأي شيء تغير توضأ به حتى يعلم أن الذي ولد نجاسة، واضح؟ لأن الشك هذا من النجاسة ما تغلب على الأصل ولا تطوى على الأصل ولا تزيل اليقين، واضح؟ ها فهمت؟ اذا شم الريح لا بس لا ثاني هم يتكلمون هذا الان تغير بالضبط غير بالنجاسه لشيء اخر يعني وجد انه عابره عابره رائحه العابره هذا واضح خلاص لا يتيقن مصدر التغير ايوه قال لانه يجوز ان يكون تغيره بطول المده اي بس اما مسالتك هذا الشيء لا يدخلون فوق ما دخلوا عنا قلنا جيفه بعيده يعني وجد رائحه فقط يقول يعني ما تاكد من النجاسه وجد ريحه صغيره هذا رايك إذا كان في نجاسة قريبة منها قد تكون متروح لابد أن يتيقن أن هذه بالضبط إذن لا يرتفع هذا الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان أو بقاء أصل الطهارة حتى يتيقن وصول النجاسة إليه ورفعه أما بالشك فلا سواء من المجاورة أو من الإيش من التغير فيتوضأ ولذلك قد توضأ به وإن رأى حيوانا يبول الآن رأى حيوانا يبول ما رأى يبول رأى أدخل فمه في الإناء كلب معه إناء فيه ماء ثم دخل الكلب رأسه ثم خرج هل هذا الماء الآن نجس؟ هل خرج مبللا؟ لا خرج جاف ما رأي ما ننظر أدخل رأسه ثم خرج أيوة لترجع للظاهر والأصل فنقول الآن يقوى الأصل على الظاهر النجس الظاهر أنه دخل وشرب منه فصار نجسا والأصل الأصل أنه بقى ما كان أنه طاهر فيقع طهرته لكن لو أخرج رأسه من بين الماء وفيه إيش بلال نقول قوى الظاهر سبب معين أما إذا سبب عام لا ففي فرق بين السبب عندنا السبب القواعد لا كيف سبب معين المعين هو البلد نفسه في الفم جاب عم ندري زين كان مقبره منبوشه ما ادري هل انتبشت وما انتبشت هل نجسه وغير نجسه على قول عندنا الشافعيه ان الصلاه العله فيها النجاسه يقرا ففي فرق بين الامعاء اصل وظاهر وبما تغير فهل الظاهر هذا يعدوده سبب او لا يعدوده فالاصل انه بقاء الاصل الاقوى من الظاهر هو احيانا تعارض الاصلين واحيانا تعارض الظاهرين واحيانا ظهر الاصل والظاهر الاصل يكون هو الاصل ويطلع الظاهر لكن اذا اعتبر الظاهر بسبب السبب هذا ما يكون معين ما يكون عام هذه تسوى بالقواعد الان انت تدرس الجمهور المهذب تدرس اصول فقه قواعد اصول المذهب وفروع وحديث الاحكام وحديث الاحكام ايوه نمر على كل حديث نتكلم فيه حيث هذا متفق عليه اذا شك احدكم هذا في الصحيحين نعم ايوه الله وان راى حيوانا يبول بماء ثم وجده متغير ممتاز هيا انتبه الان هذه مساله جديده راى غير المساله التي اتيت بها غير المساله التي اتيت بها هي مساله جديده راى الحيوان الان يبول في الماء لا شك ان الماء هذا اولا اكثر من قلتين وان الماء كثير جدا بحيث انه عظيم مش اي ماء والبول ايضا عظيم لانه بما ولكن وجاز تغيره به لم يجوز تغيره به الا اذا كان بول واحد قبل ثلاث ايام محبوس ايوه اقرا قال وان راى حيوانا يبول في ماء ايوه وجده متغيرا ايوه هو جاز وجوز شوف وجوز ايش معناه تجوز معناه ان الماء البول كثير القلتين كثيرة جدا عظيمة وكذلك البول عظيم كثير لأنه ما نجوز أن يغير الماء أكثر من قلتين ما بعض ما يمكن إلا إن كان بول عظيم كثير أيوة أو الماء قليل لا يتكلم عن الماء القليل امشي وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به واضح لأن الظاهرة أن تغيره من البول أيوة سبب خاص أيوة ما البلل يا شيخ هذا السبب معين الآن هذا السبب معين الآن هذا السبب معين الآن معنا أصل ظاهر فالأصل أنه الماء طهور والظاهر أنه تنجس فيقدم الأصل لكن لما كان الماء كثير الماء كثير وجوزنا تغيره به اعترض هذا الظاهر بسبب ايش؟ خاصة وسبب ايش؟ سبب معين وهو كثرة الماء، كثرة البول. الآن الأصل هنا طهارة الماء. الأصل طهارة الماء. والظاهر أن البول البول نجس لانه نجس. الظاهر الاول انه طهور. الظاهر الظاهر ان الاصل انه طهور الان. المساله الاولى الاصل تقول انه طهور. طيب. لان الماء طهور كثير. والظاهر انه نجس. لان الماء ان النجس لانه وصلت فيه ايش؟ بول نجاسه. الظاهر انه تنجس بالماء. ايوه تقول نجس. فمعنى تعارض نحو التعارض الان معنى التعارض ايش؟ تعارض الاصل والظاهر. فيقدم الاصل لكن هنا قدم الظاهر. ليش؟ لانه اعتبرنا بايش؟ بسبب الخاص وهو كثره البول. لانه جوزنا قال وجوزنا. اما المساله الثالثه تاتي انه قليل بقره وضعت او جيد سهره خفيفه لكن الان بول بول وجوزنا تغيروا به كلمه وجوزنا معنى كثره البول وهذا هو السبب الخاص الذي اعتبرنا به. فقوينا الظاهر الان على الايش؟ على الاصل فرجحنا الظاهر على الاصل. واضح؟ ايوه ايوه هذيك سبع عام. يلا اقرا. المقدره يعني ياخذ تراب ويصب في الماء. اقرا لك مساله ثانيه. لا الله يهديك. هل يصلي به ولا يصلي به اذا كانت مشكوكه فيها نجاسه يعني. في مساله شغله في اليقين والشك. خلينا نقول على واحده واحده بهذه بعد تكلمني. قال وان راى هره اكلت نجاسه. هذه مساله جديده هذه. ايش السؤال؟ قلنا اليقين هنا مكان فهنا يدخل في اليقين مكان 100% والشك في عمر واحد. ايوه كله. استاتي ستاتي هذه ستاتي الان معك. اخبرك شخص انه هذا نجس لابد ان يخبر. ساتي معك انه لابد ان يبين عند الشافعي لابد ان يبين سبب النجاسه ثم بعد ذلك نسنده الى سبب خاص او عمل واحد. الثاني هل يكون موافق او غير موافق؟ الثالث ساتي اثنين. الثاني ساتي انه هذا يقول انه هذا نجس والثاني يقول هذا طاهر. ايضا احتمال ان يكون ايضا انه تطهر هناك الناس هناك. الثاني قد يقول هذا الكلب رايته يشرب منها والثاني يقول لا هذا الكلب رايته في المدينه المنوره او في مكه رايته امس. يعني انه مش ممكن هو وهو مثلا. الثالث يقول اثنين عدلين. هذا يقول الماء نجس والثاني يقول هذا الماء طاهر. اثنين هو بنفسه الان. واحتمال ايضا المساله الرابعه هذا خمسه ولا واحد. على هذا الترجيح فيك لان الان معنا اذا تعارضت عندنا قاعده في باب القضاء. إذا تعارضت البينة فما العمل؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يسقطان. يسقطان خلاص وكأن لا شيء ويرجع للأصل وينتهى الموضوع. الأجل الثاني أنها توقف. حتى يأتي بدليل على أن هذا الطاهر أو نجس. الثالث أنه يستعملان، فنعمل قرعة فإذا طلعت عليه خلاص استعملنا وانتهى الموضوع. لكن هل نستعمل القرعة في الماء؟ هذا استعدي، كنا نناقشها إن شاء الله لا تستعجل. لا أنا أقول إشكال شيخنا أما إذا توفرت الشروط في هذا الحيطان موافق كل شيء هل يحصل يقين؟ او كل ما حصل؟ لا ما حصل يقين، ما كله غلب الظن. ومع ذلك حكمنا بالنجاسه. ايوه عرفنا الاصل. اعتمد اعتمد الظاهر اعتمد بسبب خاص. القضيه يعني غلط اليقين في كل وقت. لا ليس باليقين ابدا. الظن غالب. قد يكون ظن. ايوه قد تكلمنا على هذا. نعم. الظن نجم عند اليقين. ايوه اقرا. قال وان راى هرة. الفقهاء عندهم الظن هذا يعتبر يقين. الفقهاء الظن هذا يعتبر يقين لانه ما يفرقوا بين ما يفرقوا يقولوا يعني الشك والظن كله شك واليقين يعني ما كان سيبقى 100%. لكن الظن ينزل من جهه الايش؟ اليقين. الظن ينزل من جهه اليقين ايضا. انا قلت لك الان ايضا الاصوليين يقولون انفسهم نفس الفقهاء يقولون العلم والظن والمعرفه واحد. لا لا الفقهاء الظن الاصولي لا الاصولي يغير. الاصولي يقول فرق بين العلم وبين الظن وبين المعرفة. ما درسنا بأول درس في الأصول أيضا. أول درس في الأصول نفرق بين هذا. أيوة أما الفقهاء ما يفرق. يعني الأصل العام السبب المعلم. إذا الشيخ الظن عند الفقهاء كالعلم ولا كالوهم؟ الظن عند الفقهاء هل هو كالعلم ولا هو كالوهم؟ الظن اللي هو عند الفقهاء كالعلم. لا لا كالعلم عندهم. الفقهاء عندهم يا ظن يا شك. إذا غلب على ظن أنه نجس حكمنا بنجاسته. اقرأ. اذا عرض اقرا اقرا اقرا ستاتي الان كلها بتنزاح ان شاء الله منك. لا نقرا. قال وان راى هره اكلت نجاسه ثم وردت على ماء قليل فشربت منه في ثلاثه اوجه. اذا راى هره ايش قال؟ وردت ايش؟ اكلت نجاسه. لا خلي هذه اكلت نجاسه. راى هره اولا راى هره تشرب من ماء. ما حكم هذا الماء؟ عندنا طاهر. الاحناف يقولون مكروه استعماله. احتمال انها يعني مرت على النجاسه. لا لا ما في احتمال. عندنا عند الان الفقهاء بين الشافعيه والاحناف ان الشافعيه ان هذا الماء طهور ولا في شيء عليه. والاحناف يقول له هذا الماء مكروه كشرب البقل وكشرب الحمى. هذا مشكوك. بخلاف السبع عندهم نجسة، عندنا السبع أيضا طاهرة. ودليلنا في في في طهارة السبع هذا. ما عندنا دليل إلا هذا وحديث آخر الذي هو صاحب المقرات. حديث عمرو. عمرو بن العاص كان يمشي مع عمر. فقال يا صاحب المقرات أترد عليكم السباع؟ قال لا تجبه. لما لا يجبه؟ لأن حصلت نفس القصة لعمر بن الخطاب نفسه. حصلت القصة وهو ماشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب المقرات. قال لا تجبه. إنه متنطع. إنه متنطع لا تجبه. أيوة. فنفس القصة طبقها على عمرو. بعضهم يقول هذا هو الصحيح إلى المرسل، إلى التابع صحيح. بعضهم يقول هذا التابع نفسه لم يجد إيش؟ الصحابي. لكن قد تقوى عند الشافعية بإيش؟ بأحاديث أخرى. طيب. إذا هذا الحديث الآن الهرة عندنا طاهر وهي من السبع. وأنها وأن ريقها وسورها طاهر ولا إشكال فيه. لكن المسألة الجديدة أننا رأيناها تأكل نجاسة. تأكل ف طخ طخ طخ طخ طخ طخ خلصته ثم شربت بالماء. واضح الآن هل الماء هذا نجس أم طاهر أم طور أم إيش؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول معانا حكم عام من الرسول أنه ليست بنجس وأنه إيش الماء طاهر هذا الموضوع وأنه طاهر هذا المطور ولا شيء فيه ولا بعيد شوية. الثاني يقول لا هذا الماء نجس. هذا الماء نجس لأن رأينا النجاسة أصلا وتيقناها ما تشككنا. الثالث يقول لا إن غابت ثم عادت صار اليقين صار الآن مشكوك. هذا أن الأكل الذي أكلته البسة أو البسة أو الهرة ما ندري الآن هل زال شربت هناك وعادت أو لم زل. فهذا صار الآن شك. فشك دخل على اليقين فلا يزيله. إيش بتدرسكم؟ هذا باقي ساعة ما خوفتم الناس. واضح؟ بالضبط. هيقرأ الآن. قال رحمه الله وإن رأى هرة أكلت نجاسة موردا على ماء قليل فشربت منه في ثلاثة أوجه أحدها أنها تنجسه لأن تيقنا نجاسة فمها. الأول قلت تنجسه وهذا الذي اختاره هو الأول كأنه يختاره الآن كأنه اختار المؤلف كونه يأتي به ابتداء الأصل قلنا أنه اختار المؤلف. هذا المذهب. أيوة. الثاني امشي. قال والثاني انها ان غابت. الثاني هذا هو المعتمد في المذهب. الثاني هذا المعتمد في المذهب خلاف لابي اسحاق وخلاف غيره. ايوه. انها ان غابت ثم رجعت لم تنجسه. ايوه. لانه يجوز ان تكون قد وردت على ماء فطهر فمها. ايوه. فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك. ايوه. والثالث لا ينجس بكل حال. هذا كأنه وقف كثيرا الغزالي عنده وقوه بل قالوا حتى الشيرازي نفسه. هذا الثالث. الشيرازي له خبر له ما ادري ايش من كتاب انه ايضا قوه هذا والغزالي ايضا قوه هذا. قال الرسول صلى الله ما لنا من خبر الناس من الشك واليقين وما كلام فاضي. قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنا من الطوافين ما معنى هذا الحديث؟ طوافين أيش يعني الطوافين والطوافات؟ قالوا الأول يقول معنى الطوافين والطوافات أنه لا يجوز للخدم الصغار أن يدخلوا علينا في وقت نهيوا إلا في ثلاث أوقات ممنوع نهاية في غير ثلاث أوقات. لما لأنهم من الطوافين والطوافات فيدخلوا فاحتمل ما أتوا به من إيش؟ من كشف عورة وغيره وجاء فيحتمل عليهم لأنه كان لابد أصلا من دخولهم لابد من إيش؟ من أن ينظروا إليه ما في إشكال. فهذا يزول. هذا أيضا هذا وجه. الوجه الثاني ذكره أحد الفقهاء أيضا يقول هذا الشيء. الشيء الثاني يقول أنه من الطوافين عليكم والطوافات من المسكين أهل الفقر اللي يأتي عليك ويطلب منك ليعطيك الأجر. يعطيه يقول لك يعطيني وانت تعطيه يعطيه من الطوافين عليكم والطوافات يعطيك الأجر. فهذا لما يعطيك الأجر يعطيه ايش؟ لا يعطيك ما يؤثر عليك. من الطوافين عليكم والطوافات يعطيك الأجر في كل وقت فإنك تصغي له وتأخذ الأجر تصغي له وتأخذ الأجر. واضح؟ فأعطي كل في كل ذي كبد نط. فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عام وأنه لا ينجس. قال إنها ليست بنجس. نصق إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات تعطيك الأجر. فكلا الأمرين واردين. لكن قالوا هذا بعيد هذا بعيد هذا بعيد لأنه لا ايوه قالوا هذا التأويل الثاني بعيد لأنه أول الحديث إنها ليست نجس نفسها يتكلم فيبين أيوه فيبين أنها النجاسة. أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الهرة قدرة بإزالة حتى السم للثعبان. هل تعلم أن الثعبان إذا لقصك شيء وأعطيت الهرة تلحس بهذا المكان تضع فمها فإنه لا يضرك أن تقل السم؟ ولذلك إذا جاء الثعبان لا يستطيع أن يقتل الهرة هذه إلا ضربها بالرأس، لأن ما تستطيع تلحس. أما في أي مكان يضربها ولكن خلاص على طول روح يزيد بنفس اللحظة تأكله، لكن هو أصلا يحرص أنه يضربها هنا ما دره. من علمه هو أنه هذا خصمه وأنه ما يستطيع له هنا بأي مكان ما يحاول، لأنه كل ما ضربها ما يستطيع، ولكن استعدها تستعد أنه ما يأتيها بالرأس. فأعطاها الله القدرة، يعني عندها في بلسانها دواء وطهور تطهر مثل النجاسة حتى السم تزيله. ما بكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليست بنجس. الأحناف يقولوا نجسة نجسة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بالطوف يعني العموم والبلوى، عفي عن العموم والبلوى. لا لا لا لا ليست بنجس، ليست بنجس، النص إنها ليست بنجس. هذا الكلام أنت عارف ما فيه. أيه واضح المسألة مش واضح؟ يلا اقرأ. قوي قوي قوي. هذا كأنه رأي الغزالي، هذا كأنه رأي الغزالي. شوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذه الآن بعضهم يضعف الحديث إنه من الطوافين فقط، قد من الطوافين والطوافات، قد من الطوافين أو الطوافات. الحديث الصحيح إنه من الطوافين والطوافات، وقد ورد في الحديث أكثر من إيش من رواية، والحديث صحيح ولا إشكال فيه. حديث في أبي داود والترمذي والنسائي وغيره. عفي عنها مع أنه قال ليس بنجس. هذا وجه، هذا وجه، هذا وجه. لا لا، القول هذا وجه يقول انه رأت النجاسة اصلا. يقول لك لأن لعله قالوا ما كان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الا الماء القليل، وتدخل وتخرج مش كثير، فعفي عنه. نعم. طيب ايش معتمد هذا في المذهب؟ انه انه طاهر مطلقا. لا لا، هم بالمسألة الان المسألة غير الأول. قلنا طاهر طاهر، ما في أي شيء، تشرب تخرج تعمل أي شيء، ما في أي مشكلة فيها. طهور طهور انتهى، وهو معتمد في المذهب. الثاني الذي رأت الدم الآن تراها تأكل وتحكم يقينا بأن هذا الدم الآن في بنيها ثم تشرب، فأنت تتيقن الآن وجود الماء، صار معك يقين النجاسة ويقين ليش الطهر في الماء. قال رحمه الله فصل: وإن ورد على ماء أخبره رجل بنجاسته. هذا الآن سؤالك الآن. لم يقبل. أيوة هذا الذي أيوة هذا الآن الإمام الشافعي ينص على هذا ويقول إذا أخبرنا شخص فإنه لا نقبله حتى يقول بإيش نجاسة، لأنه احتمال يقول السباع، السباع عندنا كلها طاهرة. احتمال يأتينا المالكي ويقول الماء هذا طاهر، ليش قال رأيت الكلب يشرب منه لأنه عنده طاهر مثلا، نقول لا. أو يأتينا حنفي يقول لا هذا الماء نجس لا تستعملوه لأنه رأى الهرة مثلا، نقول لا حتى يخبر. أما إذا كان موافق، إذا كان فقيها موافقا من يعني أعرف أن السباع عنده طاهرة، وأعرف أن الهرة عنده طاهرة، وأعرف أن الكلب عنده كذا، ويعرف فرق بين القلتين أيضا دون القلتين، وواضح عنده، فهذا خلاص يكفي رواية، ما نحتاج إلى كثرة أصلا، ليست شهادة. بعضهم يقول شهادة لابد من اثنين، لا لا يكفي قبل العبد والمرأة والصبي في خلاف. نعم. قال: لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجس. أيوة. لجواز أن يكون قد رأى سبعا ولغ فيه. والسبوع والسباع عندنا طاهرة، وبما أفضلت السبع قال الحمر كلها. أيوة. أعتقد أنه نجس. صحيح. أو نجس بذلك، فإن بين النجاسة قبل منه. خلاص، هو ثقة وبين النجاسة وعلمنا أنها فعلا نجاسة، قال رأيت الكلب يشرب منه، خلاص انتهى الكلام. الماء أقل من قلتين، وهو من يقول بدون قلتين، ورأى كلبا أيضا وهو ثقة عندنا، خلاص انتهى الموضوع ونقبل حنفية أو مالكية أو أي شيء. نعم. كما يقبل من يخبره بالقبلة. أها، لأنه هذه انتبهوا ما هي شهادة، مع أن الشافعية يرجحون جانب الشهادة، هي صح هي رواية فتقبل من العبد إذا هي رواية، وتقبل من المرأة إذا هي رواية. لكن لو قلنا شهادة المرأة ما تقبل منها، لابد أن يكون عدلين واثنين على الأقل والصبي. لكن لكن لكن يروي عن اجتهادي ولا عن ها؟ يروي عن من؟ منو؟ كما قلنا رواية أنه يروي الآن، يعني يخبر خبر القبلة عن من؟ خبر ينقل خبر الآن من شهادة يروي لغيره لا لا لا لا لا أصلا ما أصلا أصحاب العقيدة متحسسين من كل مسألة فيها شيء تقدح من العقيدة. يقول لك روي عن من؟ رسول الله. خلينا نكت عليك لا هذه مسألة ثانية لا لا لا لا مسألة ثانية لا نقبل من المجتهد. لا قد مرت معنا وستأتي إن شاء الله. أيوة أيوة هذا خبر لا خبر أيوة يخبر هنا نخبر عنك هذا نخبر عن علم. قال كما يقبل في ذلك القبلة. اصبر يا عبد القادر. ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة. اشوف اذا خبر والعبد ممتاز لان اخبارهم مقبولة. ممتاز. ويقبل خبر الاعمى. هل انه قد استند الى شيء؟ الرواية ايضا في شهادة. ويقبل خبر الاعمى فيه لان له طريقا للعلم به بالحس والخبر. صحيح. ايوه. ولا يقبل فيه قول صبي ولا فاسق. ليش الفاسق ما عنده الاشكال لكن الصبي ليش؟ الصبي مش يقبل منه التحمل يقبل المراهق ولا يخاف من الدم ولا يخاف من العيش. المراهق مبني على التقريب ولا التحديد. لا عند الشافعية ما يقول هذا، يقول بناء انها شهادة. هذه مشكلة هنا يعني ما ادري حتى خبر الصبي. لا لا يقول الان اذا لا مراهق. المراهق يقول لا تقبل. المراهق عندنا ممكن تقبل اذا كان خبر. اذا كان خبر لا هذا الكلام خلاص تحمل انه كان لا هذا الكلام. هل يقبل شهادة المراهق؟ لا. روايته روايته تقبل. روايته لا تقبل الا اذا هذا كبيرا اقرا. قال رحمه الله ولا يقبل في قول صبي ولا فاسق ولا كافر لان اخبارهم لا تقبل. اخبار اي لانه خبر يعني. ممتاز. وان كان معه اناءان. ها؟ وان كان معه اناءان. الان معه اناءان ايوه. اناء هنا واناء هنا او ثوب هنا وثوب هنا. نعم. او غرفه وغرفه. أخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما قبل قوله. خلاص. أخبره رجل والرجل هذا عدل وأنه كلب سماه وقال لقد قاله كلب. رأيت الكلب يشرب من هذا وهو ثقة. خلاص. عمل به. فلا يستعمل هذا الذي شرب منه الكلب ويستعمل الآخر. لا يشكل في هذا الآن. في أحدهما وعينه يعني. أيوة. قبل قوله ولم يجتهد. قلد ولم يجتهد. ما يقول انا ما اصدق هذا بالكلمة. تمام. قبل قوله ولم يجتهد لان الخبر مقدم على الاجتهاد. صح. كما نقول لان الخبر ينقل باليقين كانه من عن مشاهده. اي عن عن عن مشاهده. كما نقول في القبلة. وان اخبره رجل انه ولغ في هذا دون ذاك قال اخر بل ولغ في ذاك دون هذا حكم بنجاستهما. ألا نحكم برجازته بأنه هذا قال كذا وهذا قال كذا؟ لأنه يمكن صدقهما. احتمال أن يكون هذا صادق وهذا صادق. الآن معنا إما أن نريقهما. إما أن يتركهما ويتيمم ويعيد لأنه الماء موجود. وإما أن يريقهما. هذه حالة؟ أيوة. لا قال ورقة. تمام لكن. قال هذا ورقة ويقول هذا ورقة. قبل قولهما. ثانية. تمام. هذا وقال هذا واحد. نعم. صحيح. صحيح. نعم. قال لأنه يمكن صدقهما بأن يكون قد ولغ فيهما في وقتين. صحيح. وإن قال أحدهما ولغ في هذا دون ذاك في وقت معين. الصبح. وقال الآخر بل ولغ في ذاك دون هذا في ذلك الوقت بعينه. يبقى بنفس اللحظة. فهما كالبينتين إذا تعارضا. شوف الأول احتمل. اللي قبله يحتمل. احتمال بس بعيد يعني. قال ما دام يحتمل انه في وقتين نجري على انه في وقتين ونجلس الاثنين. قد يكون هذا الصبح هذاك المساء. لكن هذا حدد وقت لكن واحد. هذا قالوا بوقت واحد. هو الكلب نفسه قال رأيت الكلب هذا يشرب من هنا، والثاني قال لا، الثاني قد يقول رأيت الكلب هذا في أبيار الماشي نفسه وقت الظهر بالضبط. إذا البينة تبدأ تساقط. أيوة أيوة. الآن ثلاثة أوجه: الاستعمال، عدم الاستعمال، والاستعمال. وإذا استعملناهما إما التوقف وإما الأول يقول يسقطان، بينتان ساقطتان كأن لا بينة، كأنه مش موجود أصلا، مش موجود أصلا، يتوضأ من هذا ولا من هذا عادي، لا بأي إشكال، هما طاهر على ما هو عليه. والوجه الثاني يقول يقرع تستعمل، لكن كيف تستعمل؟ استعمل بوجهين. الوجه الأول يقول توقف حتى يتبين، والثاني يقول لا يقرع. القراءة تستعمل في في في في البينة، تستعمل في شيء، أما في هذا، أما هذا في في هذا هو الاجتهاد، هذا تقرأ وخلاص. ها أيوة اقرأ. قلنا إنهما يسقطان، أيوة سقط حضرهما وجاز الطهارة بهما. لهذا ولا لهذا؟ كنت حر، لأنه لم تثبت نجاسة واحد منهما. صحيح. وإن قلنا إنهما لا يسقطان أرى من راجح في مذهب الشافعي؟ الراجح الاستعمال. انت بسيت بباب القضاء؟ نعم. الراجح عندنا تستعمل التوقف او القرعة، عندنا هي هذه في الشهادة، ستاتي معك في باب القضاء في الشهادة. ثلاثة اوجه تساقطتها: الاستعمال، الاستعمال اما بالتوقف واما بالقرعة، والراجح انها تستعمل عند الشافعية. الراجح انها تساقط. لا تستعمل. يلزم من التساقط، اذا قلنا تساقط يستعمل. استعمال معين عندك، استعمال خاص. إذا تساقطتها يعني. يقرأ. هذا صح. الوقت صحيح. الوقت هو الصحيح. لأنها تستعمل. لو قلنا أنه لم تستعمل، إذا خلاص، إذا لو قلنا أن تساقطتان ما استعملت خلاص. إذا كنا تساقطتان خلاص ما عملت لا هذه ولا هذه، يعني كأنهما غائبتان على عدم الاستعمال. والثانية قلت تستعمل، كيف نستعملها؟ نقول ما البينة موجودة فنحتاج إلى مرجح، هذا الوقف. الثانية يقول لا نعمل قرعة، فما إن خرجته فهو لا خلاص انتهى الموضوع، هذا الاستعمال. والراجح عندنا أنها تستعمل. نعم. وإن قلنا إنهما لا يسقطان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر ثم تيمم. شفت؟ أراقهما لأنه فلا تجد ماء. الثاني صب أحدهما أحسن. صب أحدهما، لا صب أحدهما الآن صار الماء موجود فيصلي يقول ويعيد. لا بس هذا نجس، إذا صب أحدهما في الآخر خلاص سيقل وجود القرعة. لو توضأ في هذه الحالة بدون أن يريق هما أو يصب يقوم فيه الآخر. يقوم فيه مجال. هنا يجب أن يعيد. اقرأ. هذا فصل. ايوه تستغل بلاش. وبشقي. فصل. وان اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس. ايوه. تحرى فيهما كما غلب على ممتاز، مع ان هذه يكاد يكون متفق عليها القاعده عندنا، لكن المزني وابو ثور لم يقولا بهذا. اذا خلص الى هنا ولنا عودات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. هذا الدرس كم؟ بس كان المفروض تتكلم أنت، كان المفروض تتكلم في بدايتي حتى من سمعه يعرف أنه الدرس الرابع.